بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فكما قلت في آخر الخطبة إن التكبير ومن أخص أنواع الذكر في هذه الأيام، في أيام العشر، فكما علق البخاري في صحيحه أن أبا هريرة وابن عمر رضي الله عنهم كانا يخرجان في السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. هذا التكبير المطلق الذي يكون من أول ذي الحجة إلى يوم العاشر، تكبير مطلق في الطرقات وفي البيوت وفي المجالس كلها، أن يكبر الناس في كل مكان ليس في المساجد فقط. هذا كما قال العلماء التكبير المطلق. التكبير المطلق، نعم. أما التكبير المقيد بعد الصلوات كما قال العلماء إنما يبدأ من بعد فجر عرفة، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان يكبر من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، ولا يكبر في المغرب، أي في مغرب آخر أيام التشريق. يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. هذا تكبير ابن عباس رضي الله عنهما، وكثير لا يعرفه، أن أكثر الناس اعتادوا على الصيغة المشهورة التي وردت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، وسواء كبرت بهذه أو بتلك فكل ثبت عن الصحابة وعن السلف الصالح، ولكن البعض قد يحب أن يكبر بهذه أو أن يكبر بهذه. فمن أراد أن يحفظ هذه أي صيغة ابن عباس فهي سهلة، أنه كان يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، يكرره مرتين الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. هكذا كان يكبر عبد الله بن عباس فقيه الأمة الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم فقهه في الدين، اللهم علمه الكتاب، رضي الله عنهما، رضي الله عنه وعن أبيه العباس، من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك تجد أن الروافد الشيعة لا يذكرونهم البتة تحت، ويدعون أنهم يحبون أهل البيت، هم كذابون، هم من أشد ناس بغضا لأهل البيت الشيعة، فلا يذكرون ابن عباس ولا عباس ولا الحسن حتى ولا غيرهم من أهل البيت، إنما يذكرون الحسين فقط. لماذا؟ لعلة واحدة عندهم، أن الحسين تصرى بامرأة فارسية فجرى فيه الدم الفارسي، هكذا يقولون، هم يعظمون الحسين من جهة تعظيم الفرس عباد النار المجوس، لا يعظمون الحسين لأنه من أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، كذبون. فلا يذكرون الحسن البتة، مثلا الحسن أخو الحسين، طب لماذا لا يذكرون الحسن؟ ولماذا لا يذكرون العباس وابن عباس؟ إنما هم على ضلال وعلى اتباع لدين المجوسية، دين الفرس قديما تحت رداء الإسلام. نعم. الشاهد أن التكبير في هذه الأيام، في أيام العشر، هذا من أعظم الذكر، وعلينا أن نحيي هذه الشعيرة. فعليك أن تكبر في بيتك، وأن تجعل أولادك يكبرون في كل وقت، في أي وقت، وأنت ماشي في الطريق كبر، وأحيي هذه الشعيرة، أحيي هذه السنة. فالتكبير في هذه الأيام مشروع في كل وقت وفي كل مكان، ليس في المساجد، إنما التكبير في المساجد يكون بدءا من فجر عرفة. نعم. طيب، وكذلك أذكر ببعض أعمال يوم عرفة، وهو يوم الخميس القادم إن شاء الله تعالى، على ما يعني أعلنت عنه الدولة السعودية حفظ الله أمراءها وعلماءها، وجعلهم شوكة في حلوق أعداء المسلمين من اليهود والرافضة، وهم الذين يقيمون الإسلام حقا وصدقا كتابا وسنة على ما كان عليه السلف الصالح، فلن نزكيهم على الله. أعلنوا أن شهر ذي القعدة قد تم 30 يوما، وبذلك يكون يوم عرفة يوم الخميس القادم إن شاء الله، يوم 9 من ذي الحجة. نعم. ففي يوم عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فهذا الذكر يخص يوم عرفة مع التكبير، مع التكبير كذلك. نعم. ومطلق الذكر. وكذلك في يوم عرفة يؤدي الحجاج أعظم ركن من أركان الحج، والوقوف بعرفة. والمقصود بالوقوف بعرفة أن يقف الحجاج بأرض عرفات الممتدة، ليس المقصود الوقوف على الجبل. يعني أغلب الناس يظنون أن عرفة هي جبل، هذا خطأ. عرفات ليست جبلا، إنما يدخل في أرض عرفات جبل سمي بجبل الإل أو جبل الرحمة، وقد وقف نعم عند سفحه، أي عند أسفله ليس عليه، النبي صلى الله عليه وسلم. فعرفات كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ليست هي الجبل كما يعتقد الناس أو كثير من الناس جهلا أن المسجد الأقصى هذه القبة التي ابتدعت بعده، ليس هذا المسجد الأقصى، هذه القبة ليست من المسجد الأقصى أصلا، إنما ابتدعها من ابتدعها بعد إيه؟ بعد بناء المسجد الأقصى بإيه؟ بمئات السنين. إنما المسجد الأقصى هو البناء المسجد، أما هذه القبة ليست من المسجد أصلا، إنما روج لها الإخوان المسلمون على طريقتهم بالترويج ليه؟ للبدع وربط الناس بلب الخرافات. فالقبة أصلا ليست من الإسلام، بل يعني الصحابة كانوا ينكرون ذلك والسلف الصالح، بناء القبب على المساجد خاصة إذا كانت على قبر. فأصل هذه البدعة، بدعة القبة، إنما كانت من الشيعة الرافضة وتبعهم على ذلك الصوفية، أنهم كانوا يبنون على قبور الأموات الذين يعبدونهم من دون الله قبة حتى يميزوا هذا القبر. فهذه بدعة في الإسلام، ليست من الإسلام في شيء. والشاهد أن الوقوف بعرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أي أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة. فمن أدرك عرفة قبل فجر العاشر من ذي الحجة، أي قبل فجر يوم العيد الأكبر ولو بدقيقة أو بلحظة، فقد أدرك عرفة. ومن لم يدرك فقد فاته الحج، وعليه أن يعيد الحج من قابل إن كان حجه فرضا. فإدراك الحج يكون بإدراك عرفة. ومن تعمد ترك الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس فعلى قول جمهور العلماء يلزمه دم، ولكن إن أدرك بعد الغروب وقبل الفجر صح حجه مع لزوم الدم عليه، على قول الجمهور. فيجب على الحجاج أن يقفوا بعرفة قبل الغروب ولو بلحظة، ولو بلحظات، أن يدرك عرفة قبل الغروب، فإن أدرك بعد الغروب صح حجه، ولكن يلزمه دم، أي تلزمه فدية. وأما إن أدرك بعد الفجر فهذا قد فاته الحج. نعم. والمقصود أن يقف الحجاج بعرفة يذكرون الله ويحمدون الله ويسمعون الخطبة قبل، التي تكون قبل الزوال، عند الزوال، التي تكون بمسجد نمرة ها؟ ثم يقفون بعرفة. نعم. وكذلك يشرع في يوم العاشر الذي هو يوم العيد ذبح الأضاحي، وعلى من أراد أن يضحي أن يمسك عن أشعاره وأثاره إلى أن يضحي، كما في حديث أم سلمة الذي أخرجه مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن أشعاره وأثاره إلى أن يضحي. هذه سنة لغير الحجاج، طبعا الحجاج يكونون محرمين، لهم أحكام الإحرام. أما غير الحجاج فالذي يريد أن يضحي عليه أن يفعل ذلك. وكذلك من أيام يوم العاشر بالنسبة للحجاج أن يرموا جمرة العقبة وأن يذبحوا الهدي إن كانوا متمتعين أو إن كانوا مقرنين، وكذلك أن يطوفوا طواف الإفاضة. ومن لم يطوف طواف الإفاضة في يوم العيد، يوم الحج الأكبر، يوم العاشر، لا بأس أن يؤخره إلى اليوم الذي يليه أو الذي بعده، ولكن يظل محرما لم يتحلل التحلل الأكبر، إنما لو أن يتحلل التحلل الأصغر إذا رمى جمرة العقبة. إذا رمى جمرة العقبة لو أن يتحلل التحلل الأصغر، وأن يخلع ثياب الإحرام، وأن يلبس ثيابه العادية، وأن يتطيب إلى آخره، ولكن لا يأتي زوجته، فلا يتحلل التحلل الأكبر إلا بطواف الإفاضة. أن يطوف طواف الإفاضة. نعم. وكذلك بالنسبة لغير الحجاج، وكذلك للحجاج، فإنه يشرع لهم الإكثار من الذكر كذلك والتكبير في كل هذه الأيام، ويمتد هذا إلى آخر أيام التشريق. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث نبيشة الهذلي الذي أخرجه مسلم، قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وكذلك يشرع في هذه الأيام إظهار السرور والفرح بالعيد، لكن دون منكرات، يعني دون أغاني تصحبها معازف، ودون كذلك النظر إلى الفواحش. فالذين يقولون نحن في عيد، نعم هذا عيدنا أهل الإسلام، نفرح، لكن نفرح بذكر الله، نفرح بما يعني يحبه الله، لا نفرح إيه؟ لا نفرح بمعصية الله. نعم. أما زيارة القبور في أيام العيد فهذه بلا شك ليست من السنة، بل يخشى أن تكون بدعة لمن يتقصد ذلك ظنا منه أن هذا من الأعمال الفاضلة أو الأعمال التي لها يعني كما قال فضل بهذه الأيام. لا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفعل ذلك، لم يخص أيام العيد بزيارة القبور، بل هذا يناقض فرحة العيد. زيارة القبور في أي وقت، تزور القبور في أي وقت بنية التذكر للآخرة. زوروا القبور فإنها تذكركم للآخرة، لكن ليست خاصة بأيام العيد. نعم. ويعني الكلام في هذا الباب يطول، ولكني أحببت أن أذكر تذكرة وجيزة، هذه تذكرة وجيزة أسأل أن ينفعنا وإياكم بها. وأؤكد عليكم مسألة التكبير في هذه الأيام، لا تتركوا هذه الشعيرة، واحرصوا عليها وأحيوا هذه الشعيرة حتى تعظم شعائر الإسلام. إن شعائر الإسلام إنما تعظم بإحياء السنن، إحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تعظم بإحياء البدع. إن البدع تميت السنن، وإن البدع إنما تناقض شرائع الإسلام. فأحيوا السنن، أحيا الله قلوبكم بذكر الله، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم.